ثم أما بعد، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى بسنده في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في باب ما يكره من كثرة السؤال عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام إلى المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الأنصار البكاء، يعني الرسول عليه السلام فتح لهم باب السؤال وكأنه كان مغضبا من كثرة أو وقوع البعض في كثرة السؤال، فلذلك قال: إذا أنتم تكثرون الأسئلة إذا فاسألوا، فوالله لا يسألني أحد سؤالا إلا أجبته عنه. يقول: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الأنصار البكاء، يعني خوفا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثر الأنصار البكاء، فأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، ويقول لهم سلوني سلوني. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه، فهم عمر أن رسول الله غضب من كثرة أسئلتهم، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثم قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفة في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، ألم أرك اليوم في الخير والشر. وعند مسلم قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة، يعني عبد الله بن حذافة كان الناس يعني يفعلون في نفس نسبته إلى أبيه حذافة، فلما فتح الرسول عليه السلام هذه الفرصة ليجيب عن أي سؤال تجاثر وسأل هذا السؤال: من أبي يا رسول الله؟ أراد أن يعني يحسن هذا الكلام، فلما وقع منه ذلك ورد عليه رسول الله قال: أبوك حذافة. قالت له أمه: ما سمعت بابن قط أعق منك، لم أسمع بابن يعني أعق لأمه منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارفه نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أهل الناس؟ قال عبد الله بن حذافة: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. هذا الحديث كما ترون رواه الإمام البخاري في باب ما يكره من كثرة السؤال، وذلك في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. والحقيقة أن موضوع كثرة السؤال أو الإعراض عن كثرة السؤال والانشغال بالعمل والإعراض عن تشخيص الأسئلة وتفريعها والجدل والسؤال عما لا يعني ومثل هذه الظاهرة، هذه بلا شك من الأخلاق المضادة تماما لسلوك السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. نهينا في الشرع والله سبحانه لا يحب كثرة السؤال وكثرة الجدل وكثرة المراء والتكلف والتنطع في الأسئلة وتتبع الأغاليط من المسائل وتتبع يعني سقطات الناس وأغراضهم، كل هذا مما يتنافى تماما مع خلق السلف الصالح رحمه الله تعالى. فنحن نركز على هذا المعنى الآن في مقدمة الدرس، يعني نأخذ هذه الأشياء للتلقي، نحن لا نتلقى هذه الأشياء من أجل المتعة الذهنية أو زيادة المعلومات النظرية، وإنما المقصود أن تنعكس على سلوكنا. إذا انشغلنا بالعلم النافع لن نحتاج إلى كثرة الأسئلة، إذا انشغلنا بالعمل وبالقرآن الكريم وبحفظ القرآن وبذكر الله عز وجل لن يعني نقع في هذا الخلق المذموم الذي ذمه السلف الصالح رحمه الله تعالى أجمعين. فأنتم ترون هنا كيف النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما كثرت أسئلة الصحابة، فوقف وقال لهم: سألوني، إذا ما دمتم تغضون يعني كثرت الأسئلة إذا سألوني ما شئتم، فأي شيء تسألون عنه سوف أجيبكم، ووقع ما وقع في هذا يعني الحديث كما مر. ونفس هذا المعنى هو الذي علم أو علم الله سبحانه وتعالى يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا يعني لا تسألوا نبيكم عليه الصلاة والسلام عن أشياء إن تبدى أي تظهر لكم إن تبدى لكم تسؤكم يعني ما فيها من المشقة وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم يعني وإن تسألوا عن أشياء نزل بها القرآن مجملة فتطلبوا بيانها تبين لكم حينئذ يعني هذا أحد الوجوه في تفسير الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن يعني إذا أنزل شيء في القرآن وكان مجملا وأنتم تريدون بيانه فهذا ليس منهيًا عنه لكم أن تسألوا عن الشيء الذي يوضح ما أجمل في القرآن فيبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا من مواضع الحاجة التي لا حرج في السؤال فيها. وثم توجه آخر وهو جعل حين ظرفا لتبدى يعني إن تسألوا عنها تبدى لكم حين ينزل القرآن. وقيل إن قوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم هذا من باب التهديد والتحذير أي ما سألتم عنها في وقت نزول الوحي جاءكم بيان ما سألتم عنه بما يسوءكم ربما يأتيكم البيان بما يسوءكم يعني فيحمل معنى أنه لا تتعرضوا للسؤال عما يسوءكم بيانه وإن تعرضتم له في زمن الوحي أبدي لكم لأن زمن الوحي زمن التشريع تماما كما جاء في سبب نزول هذه الآية حينما نزل قوله تعالى والله على الناس حج البيت ذلك قال عليه سبيل فقال رجل أكل عام يا رسول الله فأعرض عنه الرسول عليه السلام فقال أكل عام يا رسول الله فأعرض عنه النبي عليه السلام ثم قال في الثالثة أكل عام يا رسول الله قال نعم ولو قلت نعم لوجبت ولم تطعقوا أن تحج كل عام تخيلوا كان كل مسلم من يعني ملايين المسلمين الموجودة في الأرض وأن الحج إلى مكة خاصة في مسألة من هذه الآن فريضة عليك أنك تفرض عليك افتراض السماوات الخمس كم يكون في ذلك من المشقة. فإذا هذا الرجل فتح هذا السؤال لو أتى الجواب موافقا أو موجبا أو ملزما لكان في ذلك تعميس ومشقة وإساءة للمؤمنين. أي نعم فهذا مما بيانه يسوءهم ربما يأتي الجواب لبيان سؤاله بما فيه مشقة وعنف. وقال تبارك وتعالى وقال بعضهم إنه تبارك وتعالى بين أولا أن تلك الأشياء التي سألوا عنها إن أبديت لهم سألهم ثم بين ثانيا أنهم إن سألوا عنها أبديت لهم فكان حاصل الكلام إن سألوا عنها أبديت لهم وإن أبديت لهم سألهم فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوءهم ولا يضرهم. أي نعم فالمراد بهذه الأشياء ما يشق عليهم ويهمهم من التكاليف الصعبة التي لا يفيقون بها والأسرار الخفية التي يفضحون بظهورها ونحو ذلك مما لا خير فيه. أي نعم فكما أن السؤال عن الأمور الواقعة متبع لإبدائها كذلك السؤال عن تلك التكاليف متبع لإيجابها عليهم بطريقة التفكير لتأكم الأدب واجترائهم على المسألة والمراجعة وتجاوزهم عما يليق بشأنهم من الاستسلام لأمر الله عز وجل من غير بحث فيه ولا تعرض لكيفياته وكمياته جاءة الأمر الشرعي انتظره ولا تتبع حتى لا يأتيك الجواب بما يسوءك ويدخل عليك تماما كما حصل مع بني إسرائيل وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فإذا التراجع في الأسئلة والتفع في المرجعة إلى خلق إسرائيلي خلق يهودي خلق هؤلاء المغضوب عليهم هؤلاء لما لو انهم عملوا الى اي بقره وذبحوها كانت تجزئهم لان الايه جاء الامر اتى ببقره اي بقره ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذون هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك وانظر الى سوء الادب ربك انت ادع لنا ربك يبين لنا ما هي يسالون عن السن فاتاهم الجواب عن السن قال انه يقول انها البقره لا تارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون يكفي التخيل بخيل السن فنطعوا قالوا على ربك يبين لنا ما لونها انظر كيف هذا هو بيان فعلا ايه وعين يعني ان تبدى لكم تسؤكم الى من التضييق والتشديد. لا قال انه يقول انها بقره صفراء فاتع لونها تطول الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون لبركه هذا الاستثناء لما قالوا ان شاء الله أتاهم الجواب الفاصل في النهاية قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني لا تزيل الأرض مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت للحق. هذا أيضا من سوء خلقهم، يعني كأنه من قبل ما أتى بالحق. الشاهد يعني هنا الكلام أن هذا النموذج من نماذج التنطع والتشقيق والتتبع الأسئلة وتقليعها مما يورد هذه المشاق وهذا العدد. فالواجب الاستسلام لأمر الله عز وجل كيفما كان دون سؤال عن الكيفية ولا الكمية. فالمعنى لا تكثروا مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لا يعنيكم من نحو تكاليف شاقة عليكم إن أفتاكم بها وكلفكم إياها حسب ما أوحي إليه لم تفيقوا بها. ونحو بعض أمور المستورة إذا سألتم وضربت سوف يطيئكم، يعني يطيئكم الجهر بها. عفى الله عنها، عفى الله عنها، يعني عفى عن تلك الأشياء حين لم ينزل فيها القرآن ولم يجبها عليكم توسعة عليكم. أنزل بالسؤال قد تفتحوا باب الصديق عليكم. أو عفى الله عنها عفى عن بيانها كي لا يسوءكم بيانها. الله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ثم أصبحوا بها يعني بسببها كافرين، لأنهم لما أجيبوا بما يعني سألوا عنه لم يمتثلوا هذا الذي وجب عليهم بسبب السؤال ولم يفعلوه. وقد كانت بنو إسرائيل يستفتون أنبياءهم على أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا، والمعنى إحضروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. روى البخاري في سبب نزولها عن أبي الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي. يعني تماما كما يعمل بعض المستفيدين في هذا الزمان إلى الشيوخ والعلماء، ويعني منزعج جدا عشان يحل التوازير ويضيع وقت الشيوخ والدعاء والعلماء بإيد الفزورة الفلانية. هو ما يقول انها فضل، لكن طبعا الصيغه تعرف انها ايه، خاصه مع تكررها من الناس كثيرين يشغلون مثل هذه الاشياء. هذا نوع من الاستخفاف، انك تخفي يعني انت ما تكتب علم انت تريد تحل فزوره غير فزوره مطلقه. فهذا من الاستخفاف ايضا، ومن يعني التخلي عن هذا الخلق الذي هو عدم كثره الاسئله، خاصه اذا كان يحمل هذا المعنى. فكان تظل ناقته تقول اين ناقته، لان الرسول يسال الرسول اين ناقته. فانزل الله فيهم هذه الايه: يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وروى البخاري أيضا في كتاب الفتن عن قتادة أن أنس حدثهم قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحسوه بالمسألة، حتى أحرجوه وأجروه بكثرة المسألة. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي. عرف الصحابة أن الرسول كان غاضب من كثرة السؤال، فلذلك قال: إذا أنتم تفتحون هذا الباب إذا اسألوا وسأجيبكم حتى لو كان في ذلك ما يسوءكم ويؤذيكم. واضح. ومن أجل ذلك فقه الصحابة وفهموا أنه في حالة غضب شديد على هؤلاء الذين يعني يثبتون هذا المثل. ولذلك يقول هنا: فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، يعني خوفا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وندبا على ما كان منه من قبله. فأنشأ رجل كان إذا لاح، لاح يعني حصلت ملاحاة جدل أو عراك بينه وبين شخص، يدعى إلى غير أبيه، ينسب إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال رضي الله تعالى عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صور في الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخره. وعن الصدي قال غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الايام فقام خطيبا فقال سالوني الى ان قال مثل ما مضى من الحديث فقام اليه عمر فقبل رجله وقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا الى اخره وزاد وبالقران اماما فاعف عنا عفى الله عنك فلم يزل به حتى رضي صلى الله عليه وسلم. واخرج ابن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمر الوجه حتى جلس على المنبر فقام اليه رجل فقال اين انا اين انا قال في النار نحو ما مر. وفيه فنزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وبهذه الزياده يعني على ما في البخاري من قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اين انا قال في النار يتضح ان هذه القصه هي سبب نزول قوله تعالى لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. تخيل كيف تكون حياه هذا الرجل في الايام او الشهور او السنوات المتبقيه من عمره ويترقب انه بعد ما يموت يدخل النار. كيف تكون يكون قبر المساء في مثل هذا الخبر الذي يغريه ويتوه بلا شك. فالمساء هنا جاءت صريحه بخلافها في حق حذافه. في حق حذافه جاءت بطريقه الجواز. ربما اذا اجاب بان اباه ليس حذافه يعني تغريه بطريقه الجواز، لكن هنا جاءت بحكم قاطع لانه في النار. اي لو قدر انه في نفس الامر لم يكن لابيه فبين اباه الحقيقي لاتضحت امه كما صرحت بذلك امه حين عتبته على هذا السؤال. وروى الامام احمد والترمذي عن ابي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قالوا يا رسول الله افي كل عام فسكت فقالوا افي كل عام فسكت قال ثم قالوا افي كل عام فقال لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أي نعم. وجاء بعض الصحابة قال لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ فأكم ذلك ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والحاصل انها نزلت بسبب كثره المسائل اما على سبيل الاستهزاء او الامتحان واما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسال عنه لكان على الاباحه. ونحن يعني معشر طلاب العلم خاصه كثير ممن ينتسبون الى المنهج السلفي في الحقيقه نحتاج لتحرير متكرر وجدي يعني في غايه الجديه في هذا الامر بالذات. لأن أنا ألاحظ يعني بعض الأخوة أحيانا حينما يجلسون عند الشيوخ أو يراسلون الشيوخ بالأسئلة ويتصلون بهم كما نسمع في التسجيلات وهذه الأشياء كثيرا من هذه الأغراض. إما واحد يتصل بأحد العلماء مثلا ويسأله سؤال وهو قاعد بلوكة مين؟ موصل يعني الجهاز التليفون بجهاز تسجيل ودون أن يستأذنه يسجل له فتوى ثم إذا به يستعمل كلام هذا الشيخ لنصرة طائفته التي ينتمي إليها أو مهاجمة الشيخ نفسه أو مهاجمة غيره ويتأخر هذا الكلام في النت هذه الآلية. فهذا بلا شك خلق ينافي تماما سلوك السلف لأن بلا شك هذا نوع من الأمانة ولا بد من استغناء في مثل هذه الأشياء. وهذا بالهاتف هناك رسالة جديدة يعني أذكرها العلامة الدكتور بكر أبو زيد حفظه الله تعالى نرجو عشان ما أتكلم عنها بالتفصيل تبعها لكن الشاهد يعني أو يعني يحصل السؤال على سبيل الامتحان يعني يوم الاول نوع من الاختبار للشيخ هو عنده موقف يعني طالب علم متخذ موقف لكن يخفيه في البدايه ثم يفتح الطريق للكلام بطريقه يعني مثل الاستدراج يستدرج هو للموضوع يبدا يريد يبدا يجادله كلما ادلى بحجه يعارضه هو بحجه. في فرق بين الاستفتاء السريع اللي هو السؤال والجواب للارشاد وفي فرق بين المقام المناظره. المناظره لها مجاريفها ولها وضعها ولها او يعني اوضاعها اما الاستفتاء فامر اخر. فهذا يحصل كثيرا مع كثير من الشيوخ ان طالب العلم يسال متعمدا لا راغبا في الاستفهام وفي السؤال. ادركت بعض اخواننا في مره من المرات مع احد العلماء الكبار الشيخ ابي بكر الزهري حفظه الله تعالى يعني كان هذا الطالب يعني سهر ليالي حتى يحفظ مساله معينه ثم اتى يعني جادل الشيخ بطريقه هي التي حكيتها لكم استدراجه اولا حتى يفتح الموضوع ثم إذا به يظل يجادل ويخرج الشيخ ويحاطرك يعني كأنه ملاكم أو مصارع يعني جاهز مخطنة. فلا شك يكون في كثير من التعنت وتعمد الإحراج أو الامتحان أحيانا مع الشيخ، حتى إن الشيخ رحمه الله وحفظه الله تعالى وبركة عمره وعمله رد على الأكثر بمثال تواضع وقال يا أخي إني لا أحسن هذه المسألة، إني لا أحسن هذه المسألة، وعلم الله أن الشيخ يحسنها قبل أن يولد هذا الشاب وألف فيها كتبا. فالشاهد يعني أن لابد من مراعاة الأدب عند السؤال. موضوع امتحان السائل هذا من البدع. قصة الإمام البخاري في محنته المشهورة لما أتى رجل وسأل سؤال أمام الناس حتى يمتحنه فيؤخذ الجواب ويشنع على عقيدة البخاري، وهذا ما حصل بالفعل حتى أخرج البخاري من البلدة أو اضطر إلى الخروج منها ورمح وحصلت له محنة عظيمة بسبب هذا. فلما سأله على مجمع من الناس وهو يقصد امتحانه واختباره وإيقاعه فنكت الإمام البخاري رأسه ثم رفع رأسه فقال أجاب على المسألة اللفظ بالقرآن مخلوق هذه، ثم قال له وامتحان المسلم بدعة، وامتحان المسلم بدعة، فليس من الأدب أبدا أنك تسأل المسلم إيه لتمتحنه أو الشيخ لتمتحنه أو تظهر أنك أعلى منه بهذه المسألة. واضح؟ فإذا يعني هذه من أول السؤال على سبيل التعنت، الشخص الذي يتعنت والذي لا يأخذ العلم لا يحل لا قليل سؤاله ولا كثير ولا يجاب ولا يستحق جواب، لكن فليتأدب في السؤال يتلطف ولا يتعنت ولا ينوي الامتحان ولا الإحراج ولا ينوي استعمال هذا الكلام ذلك للضرب بين كلام الشيخ بعض المناطق إلى غير ذلك من هذه الأشياء. يقول الحافظ ابن حجر والحافظ أنها أي هذه الآية نزلت بسبب كثرة المسائل إما على سبيل الاستجزاء أو الامتحان، وإما وطبعا هذا موضوع الامتحان في الاتجاهات الحزبية انتماءات الجماعات والاتجاهات الفكرية هذه مشهورة وكأنها خلق عالي يعني من كثير من طلبة العلم، يعني اسأل كي يمتحن، لا اسأل إذا كنت محتاجا للإجابة، أما أنك تمتحن شوف تقول إيه، يقول أبحث أنظر اتجاه هذا الشيخ إيه أو اتجاه هذا الرجل إيه، مثل هذه الامتحانات الأصل في الوسط حسن الظن والأصل في الوسط البراءة وأصحاب هذه البراءة وحسن الظن إلى أبطالها، فكيف في خواص يعني المسلمين الذين هم العلماء ورثة الأنبياء. يقول إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة. نعم، بجانب أن كثرة الأسئلة هذه حد على صاحبها، كما كان بعض الناس يكتب الأسئلة على عالم معين فلما أجره وأكثر عليه من الأسئلة قال له كل ما تسأل عنه أو كل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال لا. قال فما تصنع بالزيادة حجة الله عليك؟ فما تصنع بالزيادة حجة الله عليك؟ أي نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص فأته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، ورواه أبو داود والترمذي، لكن في سنده كلام. ايضا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى علق على هذه الايه الكريمه بقوله في اعلام او اعلام الموقعين قال لم ينقطع حكم هذه الايه، يعني الادب الماخوذ او الحكم الماخوذ من هذه الايه لم يكن مختصا بهؤلاء الذين نزلت فيهم وانما هو حكم عام باق. فيقول ابن القيم رحمه الله لم ينقطع حكم هذه الايه، بل لا ينبغي للعبد ان يتعرض للسؤال عما ان بدا له ساءه، بل يستعفي ما امكنه ويأخذ بعفو الله. العفو شيء عفى الله عنه وما تكلم به الوحي، اتركه لا تتبعه، اترك الناس في سعه. ومنها هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا صاحب الميزات لا تخسرنا، لما سأله رفيقه عما ايه اظالم ام لا، يعني كان يمشي عمر ومعه رفيق رجل اخر فسقط عليه ماء، ما تسأل الاصل في الماء الطهارة، الاصل في الماء الطهارة، فالذي كان يمشي عمر خاطر صاحب الميزان يا صاحب الميزان هذا الماء طالب أم لا، قال عمر يا صاحب الميزان لا تخبرنا، يا صاحب الميزان لا تخبرنا، لماذا؟ أن الذي سقط ماء والأصل في الماء الطهارة. أنت تمشي مثلا السيارة في طنق هذا الماء يعني بسرعة تجري مثلا وسقط هذا الماء عليك مثلا أو فين أو شيء من هذا، لا تبحث هنا جاري ولا مميز مطر ولا كذا، لا أنت غير متكلف. فربما إذا ولكن فإذا خالفت هذا الأدب والضوابط تتنصب وتسأل وتستتبع قد يظهر لك ما يسوءك فتصبح ثيابك نجسا، لكن أنت متعبد بإيه؟ بعلمك اللي هو حال الأصل، أصل الطهارة، الأصل كل المياه طهارة، التراب طهارة. كذلك لازم نلاحظ بعض الناس يريد أن يصلي في البيت مثلا، لا استنى نجيب لك السجادة، ليه تجيب السجادة؟ صلي على أي على أي شيء، إذا كان فراغ صلي عليه. فرش موجود في البيت صلي عليه، موضوع التنطع أيضا والوسواس بهذه الطريقة، أنت غير مطالب بالتحرك. في أي مكان في الأرض صلي ما في مشكلة. أما أنك تتتبع وتفتش وتقول لعل يكون واقع نجاته هنا، لعل الذي يخرج من المكان الفلاني اللي كان فيها كذا، لعل الاولاد الصغار، ما دمت لم ترى دليلا حسيا على نجاته امامك الان ابني على الاصل ويدفع عنك. هكذا الاسلام في سماحته وسهوله احكامه ويسره، فلا تؤثره، بشره ولا تنفره ويسره ولا تؤثره، يعني تاخذون امور ببساطه، تزور اخاك المسلم وخدم لك طعام لا تسال عن طعام، لا تاخذ له من اي هذا السلاح بلدي ولا مستورد، واللحمة بتتعمل منين، والجزار بيصلي ولا مش بيصلي، وهل انت غير مطالب بهذا الاصل ان المسلم يتقي الله فتاكل ما قدمه لك، انت غير مطالب عن تتبع هذا الامر، ان هذا هو الاصل. اذا ظهر لك ما ينقلك عن الاصل اذا هذا يعتبر، لكن لا تفتش على اشياء قد تضيق عليك في حياتك. ولذلك يقول عليه السلام ما معناه اذا زار احدكم اخاه فاكل او شرب عنده فلا يساله، لا تساله لان ايه السطح هذا الامر واضح. نعم. يقول ابن القيم وكذلك لا ينبغي للعبد ان يسال ربه ان يبدي له من احواله وعاقبته ما طواه عنه وستره فلعله يسوءه ان ابدي له. احيانا يحصل الناس بنا وبعضها لا تقنع بمعامله العبيد مع العبيد، هو حتى يعامل الناس انه رب وهؤلاء العباد عبيد لهم. كيف؟ يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه لا يطلع على ما تدور الناس إلا الله سبحانه وتعالى، إلا رب الناس. فلذلك الأمور الحياة تمشي واضح. فبعض الناس يفتش ويتحرى حتى يعني يستبدأ خبايا الأمور ودخائل النفوس، وبالتالي يبدأ يعني يحصل نفسه في محيط من العداوات لا تستقيم معه الحياة أبدا. واضح لماذا؟ انه بيحاول ان هو يتعامل معهم كرب، الرب الذي يطلع على ما في القلوب. انت اقبل الناس ظاهرهم، ملك الباطن تتعذب. يعني انا يعني اذكر من سنوات بعيده جدا يعني سمعت عن قصه او روايه اسمها نظاره الحقيقه، يمكن من حوالي من الستينات. واضح كان في روايه بهذا المعنى نظاره الحقيقه. باختصار شديد لنقرب المال الذي اقصده الان، ان هذه النظاره واحد اخترعها زعم يعني في القصه او الراوي المؤلف يعني ان هذه النظاره اذا لبسها الانسان تجعل الشخص الذي يحادثه يكلمه بما في قلبه. فياتي مثلا لشخص مع زوجته ويطلق عليه نظاره الحقيقه، بعد ما يكون بيتكلم معا بغايه اللطف والمجامله وكذا ينقلب الحوار ويكشف كل الاحقاد التي في نفسه تجاهها، ثم اذا طلب على الاخر ايضا يحصل نفس الشيء. وهكذا ظل الرجل يعني يستعمل هذه النظاره، فوجد ان الحياه تصبح يعني جحيما لا يطاق بسبب الناس تتعامل على حقيقه ما في بواطنها. من رحمه الله سبحانه وتعالى ان يجعل خبايا النفوس مستوره، فيخفى من الناس ما يظهرون، لا تفتش، لانك لو فتشت تماما ستطلع على ما يسوءك ويؤذيك. فعامل الناس على لأنك عبد من الكون لا تعلم ما في صدورهم، لا تفتش وتنقب عما في داخل وخبايا يعني النفوس. أرجو أن يكون المعنى يعني وصل. الإنسان هنا لو تتبع وظل يسأل ويحاور ويفتش ويسعى النوايا ويتبعها، فلو قدر أنها كشفت له فهي قطعا تسوءه، الستر تنكشف والناس يعني سوف تصطبح. واضح. ونصبح نعيش في جو بحر من العداوات والاحقاد لا يمكن ابدا ان تستقيم معه حياه. فهذا من رحمه الله ان تترك الامور مستوره، لا تفتش ولا تنخب. ايضا يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك لا ينبغي للعبد ان يسال ربه ان يبدي له من احواله وعاقبته ما طواه عنه وستره فلعله يسوءه ان ابدي له. فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه يكره إبداءها ولذلك سكت عنها. يقول القطري معلقا على كلام ابن القيم: وما ذكره من التأمين هو باعتبار ظاهرها. ويدل له ما رواه البخاري عن أما المقصود أولا وبالذات يعني من الآية كما يفيده تتمتها، فهو النهي عن السؤال بما سوء إبداؤه في زمن الوحي. ويدل له ما رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن من أعظم المسلمين جرما، من أعظم المسلمين جرما يعني عقوبة يعني ذنب. يعني إذا السؤال الذي طرحت عن تحريم شيء كان حلالا، هذا إنسان يعاقب وهو من أعظم المسلمين جرما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يجسد لنا خطورة موضوع التدبر الأسئلة بهذه الطريقة. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فإن مثل ذلك قد أمن، لكن مثل ذلك أمن وقوعه إيه؟ بعد انقطاع الوحي، لأن التحريم انقطع واضح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الأشياء التي سكت عنها الشرع لا تبحثوا عنها ما دامت لم توجد لا في القرآن ولا في السنة. فالأصل هو إيه؟ الأمور على استصحاب الأصل الذي هو يعني الإباحة في مثل هذه الأشياء. الحلال بين والحرام بين. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء من غير نسيان. ما ترك الله لم يكن عن نسيان، كما قال تعالى: وما كان ربك نسيا. فاتركها يعني ما تتبعها، فإن الله لم يكن لينساها. فكونه لم يحتويها القرآن ولا السنة فدل على أن الأمر الأصل فيها هو العقل. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه فلا تتكلفوا. فلا تتكلفوا يعني لا تتمطعوا ولا تتبعوا ولا تنقشوا وتفتشوا وتتعنتوا. لماذا؟ لأن من وصف رسول الله كما جاء في القرآن: وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. وهذا رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يواجبنا أن يجيء رجل غافل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. الحقيقة الرواية في مسلم: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. يعني انظر بشدة تعين الصحابة رضي الله عنهم كثرة الأسئلة، فحتى أنهم كانوا يعني ينتظرون فرصة، لأن رجل من أهل البادية لن يعامل كالصحابي الذي يعيش ليل نهار مع رسول عليه الصلاة والسلام. هذا رسول الله يعني يعذره لأنه من أهل البادية. إن كان من أهل البادية لكنه جاثم يعني قاسم جاهل في سلوكه طبعا وفي أدبه، فهذا الصحابة ما كانوا يطرحون بأسئلته. لكن إذا أتى رجل من أهل البادية لكنه رجل عاقل كانوا يطرحون. العاقل معناه أنه سيسأل أسئلة موضوعية تفيدهم، فلذلك كانوا يطرحون. طبعا هذا بلا شك هذا الحديث يعني يبين المعنى الذي نقصده بيانا واضحا جدا. كيف الصحابة وعوا هذا الأدب والتزموه، حتى إنهم كانوا يكظمون أنفسهم عن أن يكثروا من الأسئلة. واضح؟ كانوا يمسكون أنفسهم عن كثير من الأسئلة، وما كان يعني يوجد يكاد يوجد لهم منفذ للسؤال إلا أن يأتي رجل غريب فيعرضه الرسول عليه الصلاة فيسأل. لكن إذا كان رجلا عاقلا يسأل أسئلة جيدة موضوعية فيفرحون بذلك لأنهم سيستفيدون. هنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: طبعا. إلى آخر الحديث. وفي قصة اللعان من حديث ابن عمر: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ولمسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى الحديث إيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة، يعني أقمت بصفة أني رجل وافد، رجل غريب مثل هذا البلد العادي، ما أظهرت أنني أريد الإيه؟ الإقامة، لأنه يعني إذا أراد الإقامة وصار من المهاجرين المقيمين يمنع من الأسئلة أو يلتزم بهذا الأدب، لأنه أدب الصحابة المحيطين بالرسول عليه السلام. فما أزمع إقامة وهجرة سنة كاملة، لماذا؟ لأنه سيظل يعامل معاملة الإيه؟ الوافد الغريب، الوافد القادم، لماذا؟ كي يعطي نفسه فرصة الإيه؟ الأسئلة ويستفيد من أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم. أي أن يقول: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاسمي: ومراده أنه قدم وافدا فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل، خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجرا فيمتنع عليه السؤال، فيمتنع عليه السؤال. وفيه إشارة إلى أن المخاطبة بالنهي عن السؤال غير الأعراب وفودا كانوا أو غيرهم أو غيرهم. وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وسلم. انتهوا هذا النهي واتقوا أن يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء، أتوا رجل أعرابي وأعطوه رشوة. طبعا الرشوة هنا مش محرمة، يعني هي في معنى الرشوة لكنها ليست رشوة حقيقية. فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء وقلنا: سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أعرابي فنوى أن يسأل، فحتى يحرجوه على أن يسأل أعطوه رداء، أهدوا إليه هذا الرداء فكي يقوم هو بسؤاله ويستمعهم إلى يعني الجواب. هذا أيضا يعطينا معنى تمكنهم من هذا الأدب الذي أدبهم الله به. ولأبي على عن البراء قال: إن كان لا يأتي علي السنة، البراء يقول: إن كان لا يأتي علي السنة، تمر سنة كاملة، أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب، وإن كنا لنتمنى الأعراب، يعني نتمنى قدوم الأعراب ليسألوا فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها. وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيحتمل أنه يكون قبل نزول الآية، ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه، يعني النهي لا يتناول الأمور التي يحتاجها المسلم، إن لم يشك كل مسلم تعرض له قاضي أو مواقف يحتاج فيها لمعرفة الشرع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتله الله، هل سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العين السؤال، الجهل مرضه ودواءه السؤال. فإنسان كان يسأل عن شيء واقع، شيء له ثمرة، يعني إذا سأل في شيء واقع. أما الافتراضات والتخميلات ومثل هذه والتفريعات وسائر صور الترفع ليست مراد، إنما فليس مأذونا بها. نعم. فيعني ما سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم بيانا لأحكام الدين التي يحتاجون إليها ليس داخلا في هذا النهي، كالسؤال مثلا عن وجود طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة، والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن، والأسئلة التي في القرآن يسألونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، يسألونك عن اليتامى وهكذا، يعني السؤال عن النساء وعن الصيد وغير ذلك مما ورد في القرآن يثبت أنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الذين تعلقوا بالآية في قراءة كثرة المسائل عما لم يقع أخذوه بطريقة الإلحاق، من جهة أن كثرة السؤال لما كانت سببا للتكليف بما يشق فحقها أن تجتنب. أورد الإمام الدارمي في أوائل مسنده بابا أورد فيه عن جماعة من الصحابة والتابعين آثارا كثيرة في ذلك، منها مثلا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا تسألوا عما لم يكن، لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن، يلعن السائل عما لم يكن. وعن عمر قال: أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن، فإن لنا في مكان شغلا، فإن لنا فيما وقع من المسائل شغل، نحن نشتغل بالإيه، بالأمور التي يترتب عليها ثمرة. أما الافتراضات والتحميلات والتقريعات التي لا طائل من ورائها ولا فائدة ولا ثمرة، فهذا نهينا عن أن نسأل عنه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا وقع، فإن قيل لا قال: دعوه حتى يكون، لأن لا تسأل عما لم يقع حتى يقع، حينئذ تسأل. وعن أبي سلمة ومعاذ مرفوعا: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين بل إذا قال تثبت أو وفق، وإن عدلتم تشتت بكم السهول. وهذا مرسل، وقع من المسائل شغل، نحن نشتغل بالإيه، بالأمور التي يترتب عليها ثمرة. أما الاضطرابات والتخميلات والتفريعات التي لا طائل من ورائها ولا فائدة ولا ثمرة، فهذا نهينا عن أن نسأل عنه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا وقع، فإن قيل لا قال: دعوه حتى يكون، لأنك تسأل عما لم يقع حتى يقع، حينئذ تسأل. وعن أبي سلمة ومعاذ مرفوعا: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد أو وفق، وإن عجلتم تشتتت بكم السبل. وهذا مرسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون يعني الذين يسألون أسئلة تضيع الزمان بما لا طائل تحته ولا ثمرة ولا فائدة. ومثل الإكثار من التشريع على مسألة لا أصل لها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، وهي مسألة نادرة الوقوع جدا، فيطلق فيها زمانا كان طرفه في غيرها أو لا، ولا سيما إن نزل من ذلك إرسال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه. وأشد من ذلك في كثرة السؤال، يعني أشد من ذلك كراهية، البحث عن أمور مغيبة ورغ الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، مع ترك كيفيتها. ومنها لا يكون له شاهد في عالم الحس، كمثلا السؤال عن وقت الساعة، هذا سؤال عما لا يعني، ما يخصك أنت في متى تقوم الساعة، علمها إلا الله سبحانه وتعالى. السؤال عن وقت الساعة مثلا هذا مما لا يفيد ولا ثمرة من ورائه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال: متى الساعة؟ نقل السائل إلى ما ينفعه، أعرض عن جواب سؤاله لكن انتقل إلى ما يفيده، قال: وما عبدت لها هذا الذي يخصك، وما عبدت لها، إلى آخر الحديث. كذلك السؤال عن الروح، والسؤال عن مدتي بعدما قال الله عز وجل: قل الروح من أمر ربي، كذلك السؤال عن مدتي هذه الأمة، إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل السر، يعني لا سبيل إلى التعرف على جواب هذه الأسئلة إلا النقل، يعني الوحي. فإذا كانت غير مجودة الوحي أو نهانا الوحي عن الخوض فيها، فلا مطمع في أن نجد يعني جوابا صريحا لها، فيجب الإيمان بكل ذلك من غير بحث. أشد من هذا النوع من الأسئلة النوع الذي يوجب أو يوقع كثرة البحث فيه، يوقع في الشك وفي الحيرة، يوقع في الشك وفي يعني الحيرة. قال بعضهم: مثال التوقع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتى بالإذن، يعني يكون في ساعة الجواب لأول مرة سألت مثل إيه الذبح بقرة، فالذبح بقرة أجزاءها، لكن كلما تتوقع وتفرع كلما تحصل مشقة حتى لا تستطيع في النهاية أن تمتثل هذا الأمر، فيفتيك المفتي أولا بالإذن ثم تظل تتبع حتى ينتهي بك إلى المنع. واضح؟ قال يعني مثال ذلك أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق، هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا؟ فيجيبه المفتي بالجواب، يسأل عن السلع الموجودة في الأسواق، الشخص الذي تحت إيده هذه السلع، واضح؟ هل يكره أن يشتريها منه قبل أن نبحث عن مصيرها إليه؟ كيف جاءت إليه؟ إذا جبتها منين؟ والمال اللي اشتريته منها يعني حلال ولا حرام؟ وتتبع السلعة وصلت لهذا البائع ازاي؟ كيف وصلت اليه؟ هل يكره ان نشتريها قبل تتبع هذه الاشياء؟ فماذا يفتي المفتي؟ يقول: يجوز ان تشتريها دون ان تتبع، وتتحرى هذا تحرز. نعم. فان عاد فقال: اخشى المفتي هو الذي المستفتي الذي يضيق على نفسه بكثره السؤال. فيسال سؤال ثاني يقول اخشى ان يكون من نهب او رب، ان يكون هذا الرجل سرق مثلا هذا الجهاز او هذه الاله من شخص اخر او غصبها. وكنت في نفس الوقت في هذه الايام وقعت حادثه مثلا حادثه ايه غصب او سرقه في تلك الفتره، فاحتاج النفس ان يجيبه بماذا؟ بالمنع. ويقيد ذلك يقول له ان ثبت شيء من ذلك حرم. المفتي يرد عليه يقول له ان ثبت شيء من ذلك حرم عليك ان تتبع، وان تردد كره او كان خلاف الاولى. ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يجد المفتي على جوابه بالجواب. واذا تقرر ذلك فمن يتب بباب المسائل حتى فاته معرفه كثير من الاحكام التي يكثر وقوعها فانه يخلف. والشرط يتم بهذا السؤال تماما حتى في المسائل التي يحتاجها الناس في دينهم في عبادتهم، يعني فيترك الباب حتى في من ماتوا محتاجون الى السؤال فيه وهم مامورون بالسؤال ورجوع العلماء فسالوا هذا الفكر. فاضح هذا فرق من طرفي الافراط والتفريع. فرق اخر شخص ان كان يتوسع تماما في تفريع المسائل وتولي بها لا سيما فيما يقل وقوعه وينذر، ولا سيما ان كان الحامل على ذلك المباهاه والمغالبه فانه يذم فعله. وهذا هو عين الذي كرهه السلف، هذا هو الذي كرهه السلف كما بينا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ومن امعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصحابه الذين شهدوا التنزيل وحصل من الاحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة منها فإنه الذي يحمد وينتفع به، وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم. ثم نقل يعني القاسمي عن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قصة في الموافقات في نفس هذه المسألة. قال الإمام الشاطبي فيه: الإكثار من الأسئلة مذموم، الإكثار من الأسئلة مذموم، والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح، من ذلك قوله تعالى وفق هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تتوكم. ونقل أيضا جملة من الأثار التي ذكرنا. ثم قال: والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا بكثرة السؤال حتى امتنعوا منه، وعظوا ونهوا عن كثرة السؤال حتى توقفوا عن يعني الأسئلة، وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب فيسألون حتى يسمعوا كلامهم ويحفظوا منه العلم. ثم قال: ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع نذكر منها 10 مواضع. هذه المواضع يكره فيها السؤال. أحدها: السؤال عما لا ينفع في الدين، السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال عبد الله بن أبي حذيفة ابن أبي حذيفة: من أبي؟ من أبي؟ هذا لن يعود عليه بأي فائدة، بجانب أنه لو افترض أن أمه قد قرفت ذنبا في الجاهلية وأنه كان ثمرة هذا الذنب، أي أذية وأي عقوق يكون من يصدر منه في حق أمه وهي قد كانت في الجاهلية؟ لكن طبعا الحمد لله أن الرسول عليه الصلاة براها من ذلك، واضح؟ فأي فائدة تعود عليه في مثل هذا السؤال؟ يتحرى الإنسان. وربما يعاقب الإنسان يعني إذا فتش فيما نهى الشرع عن التفتيش فيه، فتكون العقوبة بقدر الله أن يصدر ما يسوءه، كما تعلمون في حديث نهي الرسول عليه السلام أن يطرق الرجل أهله ليلا يتحورهم أو يتلمس عثرته، إنه إذا يعني يفاجئ يكون مثلا مسافرا أو غائبا ثم يفاجئ زوجته في البيت في وسط الليل يقصد ذلك إيه؟ التجسس عليها وإثارة، يعني يمشي هذا عن شك مع الليلة. فربما إذا خالف يعني الأدب الشرعي في أنه لا يترك أهله ليلا ربما يوكل لنا بأن يعني يظهر له ما يسوءه، كما وقع في الفعل لبعض الناس حينما خالفوا هذا الأدب بشهم مخالفة الأدب النبوي في عدم روح الأهل ليلا، فرأوا يعني ما يسوءهم ويؤذيهم. نعم. إذا النوع الأول أو الموضع الأول من مواضع كراهية السؤال، السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه: من أبي؟ روي ايضا ان يعني بعض الناس سألوا ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص الى ان يصير كما كان. فقال الله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من التقى وأتي البيوت من ابوابها. يعني اعرض القرآن الكريم عن اجابة سؤاله وافاده بما يفيده في دينه. هو سؤاله ما لقيت وراءه فينا ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يجمو حتى يصير بدرا ثم يتناقص. السؤال في شيء لا يفيده. فنزل الواحد ببيان لا يفيدهم فقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها. هناك اقتران بعض العلماء يقولون ليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها هناك اقتران لما كانوا عليه في الجاهلية حيث كانوا يعتقدون أن المحرم كانوا يعني من مناسك المبتدع عند الجاهليين أنه إذا كان محرما وراد أن يدخل البيت يدخل من إيه؟ من الخلف من النافذة بس لكن لا يأتي من الباب ما زال محرما فيمنعون المحرم الدخول من باب البيت. وبعض العلماء قالوا أن المقصود هنا الإشارة إلى انتقاد هذا الذي سأل عن الأهلة ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يطير بدرا ثم ينقص ثانية يعني فعليك أن إيه فعليك البر أن تأتي البيوت من ظهورها يعني أن المشتغل بمثل هذه المسائل كالذي يأتي البيوت من ظهورها لكن تأتي البيوت من أبوابها بأن تسأل عما يفيدك في دينك لا عما لا يعنيك. ثانيها يعني الموضع الثاني من مواضع كراهة السؤال أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته. النص الشرعي يكون واضح وظاهره واضح ثم بعد ما يبلغ العلم يبدأ يعنف على نفسه ويسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته. فمثلا هذا الرجل الذي سأل عن الحج أكل عام يا رسول الله مع أن ظاهر قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت مثل هذا الأمر أن يكفي في البداية أن يوقعه الإنسان مرة واحدة في عمره واضح فظاهره أنه يعني إلى الأبد يكفي مرة واحدة لإطلاقه واضح. فمثل هذا الرجل الذي سأل هذا الموضع من موضع كراهة السؤال ظاهر الآن أنك يكفي عليك أن تحج مرة واحدة خلاص فهو مقر أن يصرح ويسأل يقول أكل عام أكل عام أكل عام حتى قال له لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعت واضح. كذلك ايضا من هذا الموضع ان الانسان الشرع النص الشرعي واضح وسهل وامور سهله محدده ثم هو يتنقع ويضيق على نفسه ايضا كسؤال اليهود عن بني اسرائيل عن البقره بعدما قال تبارك وتعالى بعدما قال له موسى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره بقره اي بقره لو ذبح اي بقره لانتهى ولا ادوا ما وجب عليه لكن التنقع والتشدد هذا من احد يعني كان فيه من النص الشرعي واضح في الامر بايه ببقره ذبح بقره. فالسؤال في هذا الموضع هو استجلاب للضيق وللعنف وهو من التوقع. الموضع الثالث السؤال من غير احتياج اليه في الوقت يعني سؤال غير محتاج اليه الان في ليس هذا زمن الاحتياج اليه وكان هذا والله تعالى اعلم خاص بما لم ينزل فيه حكما وعليه يدل قوله عليه الصلاه والسلام ذروني ما تركتكم وقوله ايضا عليه الصلاه والسلام وسكت عن اشياء رحمه بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. الموضع الرابع ان يسال عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في الحديث النهي عن الاغلوطات النهي عن الاغلوطات. خامسه ان يسال عن عله الحكم وهو من قبيل التعبدات يعني الحكم الشرعي هنا من امور التعبديه التي لا يعقل معناها هي اكيد لها معنى ولا حكمه لكن لم يقل عليه كتقبيل الحجر الاسود او بعض مناسك الحج كما هو معلوم او اي امر تعبدي كما هو معروف فيكون الامر من قبيل التعبدات ثم هو يتوقع ويسال عن يعني عله هذا الحكم مع انه من التعبدات او السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاه حديث المقصود هنا طبعا بالنسبه للموضع الرابع اللي هو ان يسال عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الغلوطات حديث معاوية في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات والغلوطات هي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك شر وفتنة يعني ينظر فخ العالم ويلقي له هذا السؤال كي يصدر منه جواب فيحصل بذلك شر ويعني فتنة وهي جمع غلوطة أيضا. وقيل هي أصلها أغلوطة أغلوطة. الموضوع الخامس كما ذكرنا أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال. فعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت حرورية يعني أنت من الخوارج من الخوارج هم الذين يرون أن الحائض تقضي إيه تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. فلم تقف هذه المرأة عندما حد لها الشرع الشرع يعني وانظر لذلك جاء جواب عائشة رضي الله تعالى عنها أولا وضحتها قالت أحرورية أنت أنت تذهبين منها الخوارج لأن الخوارج ينتمون إلى حوراء بلدة أو قرية في العراق خرج منها الخوارج فقالت أحرورية أنت قالت لست حرورية ولكني أسأل قال ثم جواب عائشة قالت كان ينسبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ليس أكثر من هذا كان ينسبون ذلك يعني في عهد رسول الله عليه السلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء يعني الصلاة. ثالثها الموضع السادس أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق وعلى ذلك يدل قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين التكلف والتمطع فيه يعني الأسئلة والتعمق. ولما سئل الرجل يا صاحب الحوض هل ترد حوض فالسباع قال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن نرد على السباع وترد علينا. وطبعا أقوى ما يكون هذا في مسائل الفطارة الحقيقة خاصة إذا كان الإنسان مبتلى بالوسواس هذا مما يزيد الوسواس ويمكنه منه ويعلم نفسه بيده لأنه يظل يفتش وينقب هذه الطريقة لو أنه أخذ أمور بيد وسماحة الإسلام الذي هو دين الفطرة ودين النصر والتبشير والتيسير ورفع الحرج والجناح لما عذب نفسه بنفسه بيده بهذه الطريقة. وتابعها أي الموضع السابع أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي هذا من الوضع المذمومة أن يكون واضح من صيغة السؤال أنه هو بيعارض القرآن والسنة بعقله وبرأيه وبهواه. ولذلك قال سعيد رضي الله تعالى عنه لما سأله رجل سؤالا من هذه يعني طبيعته مثل هذه الأسئلة التي ذكرنا قال له أعراقي أنت أعراقي أنت لأن اشتهر في العراق لأن يعني منبع الفتن في كل زمان أو أنت من الخوارج أو من الجد المبتدعين الذين هم في العراق أعراقي أنت. وقيل لذلك ابن أنس رضي الله تعالى عنه الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت مع أنه على الحق لكن لا يماري ولا يجادل. وهذا أيضا من الأخلاق المذمومة نرجو أن نفرد إن شاء الله في بعض الكلام بالتفصيل الجدل والمماراة والملاحات هذا أيضا من الأخلاق الذميمة عند السلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مخفى لمن ترك المراء وإن كان مخفى المراء جدل واضح يعني حتى لو كان لو كنت مخفف تتطبق على هذا الذي يريد الجدل لأن تسكت عنه فيبشرك رسول الله بزعيم يعني أنا ضامن أنا زعيم يعني أنا ضامن أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان مخفف لا تقل أخشى أن أكون قد كتمت العلم أو أن أكون نصحت متى ما بان لك أن هذا شخص مجادل تطبق عليه بالسكون حتى لو كان معك الحق لأنه بجداله حرر نفسه من وصول الحق إليه. فمتى ما بان لك أن الشخص الذي يحدثك مجادل يريد الجدل والمماراة فتثاب إذا سكت عنه حتى لو كان معك الحق. هذه أخلاق السلف وهذا هو خلق يعني الإسلام. انظر إلى الإمام مالك الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها قال لا ولكن يخبر بها فإن قبل منه إلا سكت ولا يجادل لأن الجدل مذموم. أيضا الموضع الثامن من مواضع كراهة السؤال عن المتشابهات وعلى ذلك يدل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تعرفون الحديث الذي جاء في ذلك يعني أنكم إذا متى ما يعني رأيتم واحدا من هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين أما الله فاحذروهم هؤلاء هم الذين حذركم الله سبحانه وتعالى منهم في القرآن الكريم الذين تتبعونهم المتشابهات وهذا طبعا موجود بصورة واضحة جدا في العالميين والملاحدة من الكتاب والمفكرين وهؤلاء الناس. هذه ميزتهم وهذه شركتهم التي يتقنون صناعة الشبهات والخوض في الأمور المشتبهة وعدم رد المتشابه إلى المحكم. التمسك بالمشاهدات والإعراض عن المحكم مما يعني ينبئ عن وجود هذا المرض والزيف في القلب والعياذ بالله عز وجل. وقد روى يحيى بن يحيى التميمي وجعفر بن عبد الله وطائفة قالوا جاء رجل إلى مالك فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد في شيء كما وجد فيه من مقالته. يعني ما غضب ما رأى الإمام مالك غضب من أحد كما غضب من مقالة هذا الرجل. وعلاه الرحباء من شدة غضب الإمام مالك احمر وجهه والعرق ظل يتصبب من وجهه وجبينه وأطرق القوم فكر عن مالك وقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني أخاف أن تكون ضلا وأمر به فأخرج حملوه وطردوه خارج المسجد. هذا يعني من هذا الباب ومن هذا القبيل. وساق البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرجلي عن ابن وهب قال كنت عند مالك فدخل رجل. وبالمناسبة الحقيقة بالمناسبة نحتاج لهذا التنبيه أيضا بعض الإخوة نتيجة الولوع الشديد بمحبة شيخ الإسلام الجامعي ودوره التجريدي في الدفاع عن المنهج السلفي نغفل يعني شيخ الإسلام أنفق جزءا كبيرا جدا من عمره في يعني منافحة المذهب أهل السنة والجماعة ورد على المبتدع. الظروف التي وجد فيها شيخ الإسلام اقتضت كثيرا من التفاصيل حتى أنه لجأ أحيانا ل يعني مجادلتين بنفس أسلحته سواء في المنطق أو علم الكلام أو غيره. هذه حالة خاصة بشيخ الإسلام لكن ليس مطالب من كل مسلم ولا طالب علم أن يخوض هذا الخوض في هذه الأمور. واضح إذا رزق الله سبحانه وتعالى السلامة من الشبهات في هذا الباب فلا تعتبر أنك تكون قد قدرت في دراسة التوحيد إن لم تخذ مثل هذا الخوض. فما دمت في عافية فلا تخذ في هذه الأشياء. إنما شيخ الإسلام وأمثاله من العلماء المجاهدين في سبيل الدفاع عن المنهج السلفي وعن عقيدة أهل السنة والجماعة هي أوضاعها تماما كالشخص الذي مثلا يرد على المطار. المطار كل المسلمين يخوضون الكلام في التثبيت وكذا وكذا بهذه التفاصيل هذا يعني تعتبر من الفروض الكفائية. لكن ما دمت في عافية من الخوض في هذه الأشياء في هذا التعمق وهذا التفصيل فهذا هو يعني أحد الملامح الأساسية للمنهج السلفي. أما شيخ الإسلام فإنه كان في مرحلة تجديد ودفاع والبيئة الثقافية أو العلمية في مجتمعين كانت هذه الأمراض التي غلبت عليه فاضطر إلى يعني مواجهة الأشاعرة والصوفية والفلاسفة والمتكلمين والمناطق بنفسه يعني أسلوبهم. وهذا لا يعني أننا ننتهي نفس الأسلوب إلا إذا احتجنا إليه في ظروف مشابهة أيضا. وساق البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرزيني عن ابن وهب قال كنت عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحباء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة أخرجه. لماذا؟ أن الله تعالى لا يقال له كيف. كيف تقال لي شيء أنت رأيته من قبل وتصورته فيذكر أمامك فتكيف في ذلك تستطيع أن تتصور. لن رأى الله سبحانه وتعالى حتى يكيفه. العقل لا يمكن أن يكيف الله. وإذا كنا نعجز بالقدرة عن تكييف مخلوقات الجنة لن يستطيع أن يكيف الجنة ويعرف صفتها لا يمكن كما قال عن الإسلام في الحديث أو كما قال تعالى في الحديث القدسي أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما اشتغلت في أن تتخيل وصف الجنة لن تصل إلى الحقيقة هو أعظم مما تتخيل. فإذا كان هذا مخلوق ونحن لا نقوى على يعني تكييفه كذلك يعني الحديث الذي في الأثر الذي حكيناه لكم مرارا ذلك الشاب الذي كان يخوض في هذا الباب ويقع فيه والعياذ بالله فسأله بعض العلماء عن حديث جبريل حينما والذي فيه أن النبي عليه السلام قال ورأيت جبريل له 600 جناح افتتت ما بين المشرق والمغرب كل سنة 600 جناح فقال له أخبرني عن خلق مخلوق المخلوقات الله له 600 جناح كيف تكون تتخيلها 600 جناح كيف تكون تراتها؟ فعجز فقال فأنا أضع عنك سبعا وتسعين وإيه وخمسمائة، يعني اطرح من الستمية خمسمائة إيه سبعة وتسعين من الباقي ثلاثة. قال له قلت لي خلقا من خلق الله له ثلاثة الأجنحة. فعجب وقال يا فلان أو يا أبا فلان قد عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجب. هذه الحقيقة لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يحيطون به علما بينما هو أحاط بكل شيء علما. فهذا سؤال حتى من ناحية العقل ليس مجاله، للعقل ليس مجال أصلا أن يسأل عن الله سبحانه وتعالى بكلمته كيف. إذا هذا هو الموضع الثامن، السؤال عن المتشابهات. الموضع التاسع من مواضع كراهة كثرة السؤال، السؤال عما شجر بين السلف الصالح رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، يعني الخلاف الذي كان بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، من المكروه والمذموم أن يخوض الإنسان فيما كان بينهم من يعني الخلاف. وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل الصفين فقال فيك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن أنطق بها لثاني. وقال في مناسبة أخرى يعني مماثلة تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني المقصود عدم الخوض، يعني حتى لو كان بعض الصحابة مخلصين في ذلك، لماذا؟ أن شأننا نحن مع هؤلاء السادة الأبرار الأبرار هو ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحج، والذين جاءوا من بعدهم يعني يبين الله عز وجل من الذين يستحقون أن يوزع عليهم مال الفيء، مال الفيء المال الذي المشركون يعني يتركونه ويهربون، إذا رأوا المسلمين من بعيد يتركون المال ويهربون، هذا يسمى مال الفيء. أما الغنيمة فهي لا تؤخذ إيه؟ مغنمة عن طريق القتال، أما الفيء فيهربون ويتركونه، فهذا فيء. يقول عز وجل يعني في توزيع مال الفيء للفقراء المهاجرين، أول طائفة مستحقة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. المهاجرون ثانيا الامطار والذين تبوأوا الدار اسم اسماء المدينه المنوره، الدار والايمان ايضا من اسماء المدينه. من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان لهم خصاصه ومن يبقى شح نفسه فاولئك هم مفلحون. هؤلاء الانصار ثانيا. الطائفه الثالثه من ياتي بعد المهاجرين والانصار لكن يشترط في ان يكون محبا للمهاجرين والانصار مستغفرا الله سبحانه وتعالى له، هذا شرط. ولذلك الامام مالك استنبط من هذه الايه ان الشيعه الرافضه قبحهم الله ليس يستحقون شيئا من مال الفيء، لانهم ليسوا من الطائفه الثالثه التي ذكر الله، التي يستحق مال الفيء المهاجرون او الانصار او من كان محبا ومستغفرا للمهاجرين والانصار. فما بالك ببلال يلعن المهاجرين والانصار والعياذ بالله، ما بالك بهؤلاء المجرمين الشيعه الذين يكفرون الصحابه عدا خمس او ثلاث، هل لهم حظ؟ لا، هؤلاء قد غضبهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان الملك اخذ تكفيرهم من قوله تعالى يعذب الزراع ليغير بهم الكفار، قال كل من وجد في قلبه غيظا على اصحاب الرسول عليه السلام فهو كافر من هذه الايه. طبعا هذا في تفصيل، موضوع تفصيل الشيعه هذا موضوع اخر مو تفصيل، لكن الشاهد من الكلام قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم كل مؤمن الى يوم القيامه يدخل في قوله من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يحبون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فمن وجد في قلبه غلا للذين امنوا وتاب في المؤمنين هم الصحابه وهم افضل امه وخير امه خير الناس فلا يستحق ان ياخذ من مال الفيء. اذا نحن نستغفر لهم فيما اجتهدوا فيه واخطاوا، ونعتقد ان ما حصل من الصحابه حتى من القتال في الجمل والقسطين هو عن اجتهاد، اجتهاد مخلص كانوا يريدون وجه الله عز وجل ويريدون اشفاق الحق، ولكن يعني هذا امر قدره الله وقضاه ووقع، وليس لنا ان نخوض في هذا الامر يعني بالوقوع في احد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المساله من شده اهميتها ابردها علماء السلف، كل علماء السلف تقريبا يختمون عقائدهم ومتون العقيده بايه؟ لانهم نمسكوا عما سلف بين صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتغضى عنهم الى اخر النصوص المعروفه سواء في المسجد الصحاوي او غيره، يعني يدرجون هذه القضيه في قضايا اصول العقيده واصول الايمان، التردد عن الصحابه والامساك عما شجر بينهم وعدم الخوض فيه. فمن سال سؤالا من هذا الباب فقد وقع فيما نهينا عنه من كثره السؤال كما بينا. اما الموضع العاشر فهو سؤال التعلق والافحام وطلب الغلبة في الخطاب، سؤال التعنت والإلحان وطلب الغلبة في الخطاب. وفي القرآن في ذم نحو هذا قوله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويرشد الله على ما في قلبه وهو ألد الخطام، ألد الخطام مجادل. ومنه قوله تبارك وتعالى: بل هم قوم خصمون. الجدل كما تعرفون في قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بمناسبة هذا كما ذكرنا في تفسير سورة الأنعام، قالوا لهم يعني ما قتله الله حرام وما قتلتموه أنتم وما ذبحتموه أنتم يكون حلالا، انظر إلى التلبيس وإيقاع الشبهات في قلوب المؤمنين. فنزل قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذا من الجدل القبيح والمذموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخطب. الألد الخطب الشخص الشديد الجدل وشديد الخصومة والتعنت. فهذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها. أنا أعيد تذكيركم بقول هذه المواضع العشرة، وهي من المواضع، كل المواضع هي من المواضع التي يكره فيها السؤال. الأول السؤال عما لا ينفع في الدين، وكان المثال حديث عبد الله بخباثة من أبي، وكذلك سؤاله ما بال الهلال يبدو رقيقا إلى آخره، ونزول قوله تعالى: يسألونك عن العلم. الموضوع الثاني أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته. والمثال الذي ذكرناه سؤال رجل عن الحج كل عام، وكذلك سؤال بني إسرائيل عن صفة البقرة. الموضوع الثالث السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، ويدل عليه قوله: ذروني ما تركتكم، وقوله: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير مثال. الوضع الرابع أن يسأل عن شعار المسائل وشرارها كالنهي عن الغلطات. الموضع الخامس أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات، أو يكون السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال، كما قالت عائشة للمرأة: أحرورية أنت؟ لما سألت عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة. الموضع الثالث أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق، وقد قال تعالى: وما أنا من المتكلفين، كالسطية صاحب الحوض. الموضع السابع أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي. الموضع الثامن السؤال عن المتشابهات. الموضع التاسع السؤال عما شجر بين السلف الصالح. الموضع العاشر سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخطاب. هذه جملة من المواضع التي يكره فيها السؤال، يقاس عليها ما سواها. وليس النهي فيها واحدا، يعني ليس النهي على درجة واحدة، بل فيها ما تشتد يعني كراهيته، ومنها ما يخف، ومنها ما يحرم، ومنها ما يكون محل اجتهاد. وعلى جملة منها ما يقع النهي عن الجدل في الدين، يعني كما جاء في الحديث: إن البراءة في القرآن كفر. إن يأتي الناس ويضربون الآيات بعضها ببعض مثلا، خط هذا يعني أوضح ما يكون فيه في مسائل قدر القدر. واحد يأتي بالآيات التي تدل على يعني في مذهبه الضال مثلا كان جبريا على الكفر، الآخر يأتي بآية ويضرب القرآن بعض ببعض. وقد سبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل في محاضرات القضاء والقدر، ضرب آيات القرآن بعضها ببعض وما أنزلها إلى الله سبحانه وتعالى. واضح. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه، والجواب بحسبه. بعض المفسرين قال: لابد من تقييد النهي في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم. بعض المفسرين قالوا: إلا بما تدعو إليه الحاجة. قال: لأن الأمر الذي تدعو عليه الحاجة هو من أمور الدين، وقد أذن الله بالسؤال عنه، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشده في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما جفاء العين السؤال، إنما كان فيه أن يتيمم ويعطر أو يعطب على جرحه فرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. أيضا فإذا قالوا إن لابد من تفسير الآية لا تترى الأشياء إلا الأشياء التي أنتم محتاجون إليها في الدين. وطبعا هذا القيد الحقيقة لدى التقديري. لماذا؟ لأن هناك في الآية قيد يفيد ذلك، لأن الله طبعا قال إيه لا تترى الأشياء إن تبدى لكم تتوبوا، فمعناها لكم أن تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تفيدكم وتنفعكم في دينكم. فبمفهوم الآية نستغني عن اضطراب مثل هذا القيد، واضح؟ لأن يكون قول إن تبدى لكم تتوبوا إن هذا هي الإيه؟ إن هذا هو الموضع النهي. أما إذا كنت تسألوا عن أشياء تفيدكم في دينكم ولا بد منها في أمر الدين، كما يسأل السائل يعني الذي يبحث عن الحق، واضح؟ فلا حرج في ذلك. فما تدعو إليه الحاجة لا تشمله الآية، كما يتضح منه ابنها الكريم مع ما بينته السنة في سبب النزول، يعني معروف واضح سبب النزول، سواء كان في هذا الرجل الذي قال من أبي، أو سبب النزول في الحج كل عام، أو غير ذلك. واضح أن النهي عن إيه؟ عن الأشياء التي تشق عليه من التكاليف الصعبة، أو الأشياء المستورة التي يفضحون في جوابها، مما هو قول في الفضول وشروع فيما لا حاجة إليه وفيه خطر المسألة. العاقل مطالب أن يحترم عما ينتج عنه مسألة. فتحرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن المسائل كما ذكرنا من قبل، كانوا يتحرجون من السؤال ويمتنعون، معلوم أنه فيما لا ضرورة إليها، وإلا تم تكتب السنة صافحة في الحديث التي تدل على أنهم سألوه كثيرا جدا، لكن سألوه عن أشياء لا يتناولها النهي في هذه الآية، أشياء لا بد منها في إيه؟ في الدين، إما من الضروريات وإما من الحاجيات. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكره فتح باب بكثرة المسائل خشية أن تفضي إلى حرج أو مساءة أو تعنت. روى الشيخاني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كتب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، كان ينهى عن كثرة السؤال. وروى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات أو الغلوطات، وهي ارتعاب المسائل، والأثار في ذلك كثيرة. ولهذا يبدو أنه لا يتبقى يعني وقت لموضوع آخر كان المفروض أن نشرع فيه، لكن إن شاء الله تعالى نستمر الأسبوع القادم في هذا الموضوع.